الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من الشرور وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كنا قد توقفنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قلنا كان قد حصل قتال مع الروم وذلك في غزوة مؤتة يوم أن كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين أو عدد الروم وهم على الدين النصراني كانوا 200,000، واستطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن ينصرف بجيش المسلمين دون أن تلحقه الهزيمة. فعزم الروم بعد ذلك على أن يحارب المسلمين ليقضوا على قوة المسلمين التي بدأت تتسع وتصبح لها سمعة كبيرة في شبه الجزيرة العربية. ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم تجمع وتستعيد للهجوم على المسلمين، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأعلن للمرة الأولى جهة الغزو صراحة وحدد المكان أنه تبوك. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يواري بالمنطقة التي يواجه فيها العدو، يعني يقولهم في المنطقة الفلانية ثم ينطلق إلى منطقة أخرى، لكن هذه المرة حدد النبي صلى الله عليه وسلم الموقع والمكان بالذات وهو تبوك. وقلنا أن غزوة تبوك جاءت في وقت كان شديد الحر وكانت الثمار قد أينعت، يعني من حيث الثمار والفواكه كانت قد أينعت، والناس في هذه الأحوال يحبون أن يرتاحوا وأن يركنوا إلى يعني متاع الحياة الدنيا. وقلنا حينئذ حث النبي صلى الله عليه وسلم الموسرين يعني الأغنياء على أن يجهزوا هذا الجيش، جيش المسلمين، أن يجهزوه. فقلنا جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فحينما علم ما فعل أبو بكر الصديق قال والله لن أسابق أبو بكر الصديق بعد اليوم، وظن أنه أعطى أكثر مما أعطى أبو بكر الصديق، لكن حينما سمع بما أعطاه أبو بكر الصديق قال لن أسابق أبو بكر الصديق بعد اليوم. ذلك أن أبو بكر الصديق كان قد قدم كل مالي. حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك قال تركت الله ورسوله. هذه مستويات بطبيعة الحال، مستويات يقين أبو بكر الصديق، يقين عظيم، يقين كبير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر الصديق خليلا، يعني وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للخروج في الهجرة ولم يختر غيره، اختار أبو بكر الصديق في الهجرة، إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار يعني لا تحزن إن الله معنا، حينما خشي أبو بكر الصديق أن قريشا ستراهم قال يعني ما بالك باثنين ثالثهم الله تبارك وتعالى، لا تحزن إن الله معنا. ومن الصحابة من جاءك عثمان بن عفان أنفق مالا كثيرا، حتى قال أهل السير أنه أنفق 10,000 دينار ذهبي، ورمى بسرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حث مالا كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني ذلك مقام عثمان رضي الله عنه مقام عال في قضية البذل بالمال والنفس، في قضية البذل بالمال والنفس عثمان بن عفان له مقام كبير، فهو الذي جهز جيش العسر قدم 300 بعير بأجلاسها وأقتابها و50 فرسا، ويقال أنه أعطى 900 بعير و100 فرس على روايات مختلفة. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدم 200 من الأوقية. انظر كل الصحابة سيساهمون. وجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وغيرهم بأموال، وجاء عاصم بن عدي ب90 وسقا من تمر. وتتابع الناس بصدقاتهم حتى أنفق بعضهم مدا، كاين اللي أنفق مد، هذا وش عنده؟ منهم من أنفق مدا أو مدين لم يستطع غيره، وأرسلت النساء ما قدرت عليهن من الحلي، حتى النساء شاركنا بالحلي بالذهب تحم وقدموه لهذه الغزوة لتجهيز الجيش. ومن هنا يظهر بأن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة آتت في ثمارها، بحيث لما حان وقت التضحية وحان وقت الإنفاق كلهم سيساهمون، وكل واحد على قدر طاقته، لكن الله عز وجل يعلم طاقة كل أحد، لقدر ينفق بزاف لقدر ينفق شوية، الله عز وجل يعلم بكل حال. المهم أنك تساهم في عمل فيه نصرة لدين الله تبارك وتعالى على قدر طاقتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تقول لا أستطيع، لا أقوى على شيء، كيني مدمد، كيني مدمدين، فما ينبغي أن تعجز على تعجز البتة، يعني ما تقدر تدير والو لهذا الدين. قدرش تقول أنا عاجز، أنت عندك ولو عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، حتى اللي يقول ما عندي والو، قال فأن تمنع شرك عن الناس فتلك صدقة، تمنع شرك عن الناس. ما تقدرش تقول أنا ما نقدر نصدق بنص تمرة، ما نقدر نقول كلمة طيبة، وما نقدرش نمسك الشر على الناس، يعني أنت راك دير في المشاكل الروح، يعني لازم تقدر على شيء. لذلك الإنسان ما كانش هناك إنسان يعجز بالتمام إلا إذا ما كانش عنده، لا لم يكن لهذا الإسلام في حياته موقع، اسم هذا الإسلام لا يهمه، يعني ينتسب للإسلام ولكنه ليس مناصرا لهذا الدين ولا يعيش قضية هذا الدين، فهذا يعني بطبيعة الحال مقامه باعتبار اهتمامه، مقامه عند الله يوم القيامة باعتبار اهتمامه بهذا الدين. تلقى الناس على انحراف، ويدافعون على فكرتهم المنحرف، وتلقى يبذل المال والجهد والوقت. شفنا ناس يبذلوا الجهد والمال والوقت، كاين بعض النصارى يذهبون إلى أدغال إفريقيا، ويعيشون حياة بدو من أجل تنصير الناس، ناس على باطل يكون عندهم كل هذا الحماس. فينبغي للمسلم أن يكون له حماس لنشر هذا الدين على الأقل في المنطقة اللي راهو فيها، حتى وما قدرش يروح البعيد على الأقل في المنطقة اللي راهو فيها. احنا احيانا بعض الناس تلقاه يقول لك منطقه، مناطق مثلا في تيزي وز ولا بعض المناطق ماشي كلها، يقول لك والله النصرانيه انتشرت. بصح العيب فينا اذا انتشرت النصرانيه في قريه من قرى، واذا ناس نصروا في قرى من قرى تيزي وز، فالعيب فينا، كيف لم نصل اليهم وتركنا الاعداء يصلون اليهم؟ فالعيب فينا، لأن الناس لا تتنصر إلا حينما يغيب الذين يدعون إلى الإسلام ويبلغونه، ولوب بيكتب بالفرنسية يترجم كتاب بالفرنسية ويروح ينشر، إذا ما يحب ما يعشق قبيلية وسيكتب بالفرنسية، كاين اللي لازم يشري مجموعة كتب بالفرنسية ويروح يوزعها، كما هو يوزع لك الإنجيل أنت تروح توزع كتب، تقدر تشري 10، تشري 10 كتابات، وشاف واحد قال في الدشرة تاعكم هاك وزع، ولا في المنطقة تاعكم في المدينة تاعكم هاك وزع، وزعهم لهذوك اللي يقراوا اللي يزيدوا وزع لهم كتابات. فما أنت تبذل جهدك بعد إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت تقوم بالواجب. انظر كيف الصحابة هنا يشتركون كلهم لتجهيز جيش يدافع عن الإسلام ويصد هجوم الروم، وجاءه صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابة يطلبون أن يحملهم، كاين اللي عنده الفرس تاعه، كاين اللي ما عندوش، ما عنده لا بعير ولا فرس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، كما قال تعالى لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء جهزهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه اللي ما لقوش، ما عنده لا جمل لا فرس لا سلاح، ما عنده والو، كما جهزهم عمه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، جهزهم وجد لهم الراحلة وجد لهم السلاح. انظر كيف انهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا، يعني غضبهم الحال بطبيعة الحال. وتكلم المنافقون فلمزوا من انفق الكثير وسخروا ممن انفق القليل، يعني أهل النفاق هم الذين يشككون في أعمال الناس، لينفق بزاف قالوا انفق رياء، ولما انفق والو قالوا يا ودي هذا عنده ما حبش، بخيل شحيح على الدين. هذو أهل النفاق الذين يبقون من بعيد لا يفعلون شيئا، ينتقدون كل شيء، هو ضد الإسلام ضد الدين وينتقد أفعال المسلمين، ولكن لا يقدم شيئا لهذا الدين، ما يقدم والو، ينتقد كل أفعال، ينتقد كل أفعال. وسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرأته في لقاء الرومان، يعني استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون، كيف يواجه الروم؟ احنا قلنا في غزوة مؤتة جاء الروم بمئتي ألف، مئتين ألف، والمسلمين كانوا ذاك 3000، هذا خطر يخرج النبي في 10000، ما حد يخرج في 3000، لكن حتى ولو كانت 10000 20، فالعدد قليل بالنسبة لعدد الروم. لذلك المنافقون الذين ينظرون إلى ميزان القوى بالكثرة ولا ينظرون إلى ميزان القوى بقوة الإيمان. الله عز وجل يقول وكم من فئة قليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فموازين المسلمين في المعارك ليست بميزان العدد والعدة، وإنما ميزان العدد والعدة يضبطه قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فعلى المسلم أن يعد ما استطاع، وليس أن يعد مثل ما للعدو، لأنه يمكن العدو يكون عنده أكثر من عدد وعدة، لكن تعد ما تستطيع، ولكن تهيئ ما تستطيع، والباقي بيد الله تبارك وتعالى. فلما سئلوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني سئل المنافقون عن قوله عن استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم بالمنفقين، قالوا كنا نخوض ونلعب. وجاء المعذرون من المنافقين والأعراب واستأذنوا النبي في التخلف، جاءوا بعض الناس من الأعراب ومن المنافقين ومن ضعاف الإيمان، جاءوا يطلبوا الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحضروش الحرب، كل واحد وحال، كل واحد يعني اختفى وراء عذر واعتذر بعذر، كل واحد. المنافقون بطبيعة الحال راح يعتذرون وما يحبوش يحضروا الحرب، لأنهم أصلا ما همش مبنين، ليسوا بمؤمنين بقضية الإسلام ولا يريدون أن يدافعوا عن قضية الإسلام، فهم منافقون. والمنافق لا نقصد النفاق الخالص، يعني الذي يضمر الكفر ويبطن، الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، كانت مجموعة من المجموعة الذين كانوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. هؤلاء استأذنوا النبي في التخلف محتالين بأعذار، جابوا أعذار ليست صحيحة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلف بعض المسلمين تكاسلا وتهاونا وتقصيرا، وكانوا مخلصين. بعض المسلمين تخلفوا في هذه المعركة، لها يقرأ في القرآن، يعني يقرأ في قلبه، شكون لها يقرأ؟ ليه هو يقرأ؟ يقرأ في قلبه، ما يقرأش، لأن احنا نديره في الدرس وما يقرأش عليه، كان من المفروض أن يستمع. كان من المفروض أن يستمع. لا ما تقرأش بصوت مرتفع أخي، ما نديره في الدرس. أيوة ماشي ماشي وقت وقت وقت وقت وقت وقت. كين كين شعب الأقسام تحب تهبط وقراك برحت. إذن فقلنا بعض المتخلفين تخلفوا عن المعركة، منهم المنافقون الذين كانوا يعادون الإسلام في حقيقة قلوبهم ويظهرون خلاف ذلك، يظهرون خلاف. فهؤلاء طلبوا العذر فأعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاول أن يشق على قلوبهم. لكن هناك بعض الصحابة تكاسلا تركوا الخروج في غزوة تبوك، منهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وصحابي ثالث وهلال بن أمية. فهؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك. تخلفهم هذا في السيرة قصته طويلة، خاصة كعب بن مالك قال لما انطلق الجيش كنت أحدث نفسي هل أخرج ألتحق بهم، هل أخرج وألتحق بهم؟ قالوا كلما نعزم نتوخر شوية. قال لما قررت باش نلتحق بالركب كانوا بعدوا عليا بزاف خلاص. قال والله كان اللي كان عنده الحصان نتاعو، عنده كلش، كان عنده ظهرين يعني عنده باش يركب ويروح. قال ولكن منعتني الفواكه الإخلاص، الثمار والفواكه، وكان الحال شديد الحر. قال منعتني الدنيا، واعترف فيما بعد يقول لي منعتني الدنيا. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلم، وخلف علي بن أبي طالب على أهله، وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر الصديق، وفرق الرايات على الرجال، فأعطى الزبير بن عوام راية المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن المنذر راية الخزرج، وتحرك من المدينة يوم الخميس، ومعه الآن إذا كان في يعني مؤتة خرج 3000، هذه المرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حنين خرج 10000، هذه المرة يخرج النبي ب30000 في تبوك، 30000 يريد تبوك، لكن ما كان عندهم زاد كثير، فكان 18 رجل يتعقبون بعيرا واحد، 18 رجل يركبوا بالدار، يركبوا بالدار 18 رجل يركبوا بالدار على البعير، وأكل الناس أوراق الشجر حتى انتفخت شفاهم. يعني بس شوف اللي انت بس كل 30000 موش قضية صحيح، 30000 مقاتل ما يسهل بشت. واضطروا إلى ذبح البعير ليشربوا ما في كرشه من ماء، ذلك راح تكون مسألة ما يسهل. وبينما الجيش في طريقه إلى تبوك إذ لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمع طعون المنافقين فلم يصبر حتى خرج، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه لا نبي بعدي. يعني لما سمع علي بن أبي طالب ماذا كان يقول المنافقون ما خلاش قلبه خرج، لازم نعاون المسلمين باش ينتصروا في المعركة هذه. فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولي المكان اللي كلفتك به، لأن كلفه أن يبقى على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس قد نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض ثمود بالحجر، فاستقوا من بئرها، فأمرهم أن يهربوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلقوا الإبل، وأن يعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. هم نزلوا أرض ثمود، وأرض ثمود هذه من الأراضي التي غضب الله عز وجل على أهلها فعذب ثمود فيها. فهم حينما استقوا منها، يعني جمعوا الماء منها وجمعوا العجين منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن الماء يهرقوه، يدفقوه الماء هذاك، لأن هذه مواطن سخط الله عز وجل على أهلها وعذبهم فيها. وأما العجين فأمرهم أن يطعموها للإبل، وأمرهم أن يستقوا من ماء آخر، قلهم استقيم واحد البير بعيد على المنطقة هذه التي عذب فيها أهل ثمود. ولما مر بتلك الديار، ديار ثمود، قال لهم أيضا لا تصل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الجزء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه الأرض التي عذب الله فيها أهلها، قال هم لابد أن تدخلوا يعني باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم وتسرعوا. فالنبي قنع رأسه وأسرع، وفي الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع التقديم والتأخير، كان يجمع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصح الأقوال يعني في الجمع ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو سافر يجوز الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في ليلة مطيار، ليلة يكون فيها مطر غزير، يجمع في المغرب والعشاء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاز له أن يجمع في السفر، وجاز للإنسان، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مرض، جمع أيضا من غير سفر ولا مرض، كل هذا ثابت. ممكن راح نكمل السيرة، عاود نقول للفقه، وممكن من على أسبوعين ولا ما بقاش بزاف دروس في السيرة. عاد نفق أول شيء نعيد دراسته وهو سجود السهو، نبدأ بسجود السهو ثم نصل إلى باقي الأمور التي تتعلق بالصلاة. سجود السهو في حال ما إذا الإنسان نسى سنة، نسى فرض، كيف يركع في حال نسيان الفرائض والسنن في الصلاة، نسى ركوع، نسى رفع من الركوع، نسى سجود، نسى التشهد، نسى الجهر مثلا، زاد في الصلاة لا نقص، هذه الأمور كلها، الفاتحة قرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة، ركع كبر وركع دون أن يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل، متى يرجع متى لا يرجع، متى يلغي الركعة متى لا يلغيها، هذا نعيده لنا كي بعض الإخوة طلبوا إعادة هذا الموضوع فنعيده ثم ندخل في باقي أبواب الصلاة أيضا. دائما كاين الناس جدد ولا الناس تاب ولا فتاو منا، وكاين اللي حوى ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ولما نزل بتبوك لحقه أبو خيثم كان مؤمنا صادقا تخلف بغير عذر. فلما دخل في بستانه وكان يوما شديد الحر، وجد زوجته قد رشت كل واحدة منها عريشتها وهيأت طعاما وماء بارد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء مهيأ ومرأة حسناء، ما هذا بالنص؟ والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهيئ لي زادا ففعلت. ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه وخرج يسير حتى صادف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت. هذا رجل استدرك قبل فوات الأول، أبو خيثمة يعني دخل البستان تاعو، القنصة تاعو، هيأوا للماء البارد، هيأوا للرطب، التمر، الماكلة، والنساء دعوا وجدوا روحهم، هيا روحهم. قال أنا في الماء البارد والثمار ومرأة حسناء والنبي صلى الله عليه وسلم في الحر، ما كان ليستأثر دون النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الإنسان ما يستأثرش ماشي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك الإنسان ما يخليش الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماهوش موجود معه، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة معه، سنة النبي لا بد الإنسان يدافع عليه بدفاعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام، بدفاعنا على الكتاب والسنة، نحن ندافع عن دين الله عز وجل. هؤلاء لماذا كانوا يعني يدافعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يمثل الإسلام، كان يمثل هداية الله، نور الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يقفوا معه. فنحن اليوم بطبيعة الحال الإنسان دائما يدافع عن الإسلام بما أوتي، كتابة، يبلغ، ينصح، لكن يدير روحه بأنه لا بد أن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين، فكاش أحسن قول من. فهذا استدرك، لذلك الإنسان دائما يحاول أن يستدرك. ليس هناك إنسان كاملا، البشر طبعه أنه يخطئ وينسى وتزل قدمه ويغفل أحيانا. لذلك يحتاج الإنسان إلى أنه من حين لآخر يراجع مواقفه، يراجع سلوكاته، لعله يقف على عيوب يستدركها. الإنسان دائما يراجع، والمسلم مرآة أخيه، فإن جاءتك النصيحة من ناصح مخلص الأمين فاقبلها على أن تكون النصيحة على انفعال. لازم واحد يحكمك واحد. صح، إذا جاءتك نصيحة من واحد عنده علم وأمين ومخلص فاقبلها، فإنك تنتفع منها أي منتفع. ولازم يختار الأسلوب بطبيعة الحال لينصحك به. أحيانا يكون أسلوب مباشر، أحيانا يكون أسلوب غير مباشر. هذا الرجل استطاع أن يستدرك فلم يستأثر بنفسه دون النبي صلى الله عليه وسلم. 20 يوما في تبوك، وعلمت الروم بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فضاعفت عزائمهم. شافوا بلي النبي سبقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يخرج بعيد عن المدينة، ما يحبش العدو يهجم عليه في المدينة، لأن العدو كي يهجم عليك في المدينة ويتغلب عليك سيأخذ النساء والصبيان، يحطم ويخرب كل شيء. فالنبي يريد أن تكون معركة بعيدة، حتى لو أصاب المسلمين ما أصابهم قد يرجع بعضهم وتسلم دياره، المعركة يديرها بعيدة. وذلك خرج ليواجه الروم قبل أن تصل، يواجهها في منطقة بعيدة عن ديار المدينة المنورة، وإن كان هي مشي بعيدة لكن مسافة كبيرة. ولم يجرؤوا على اللقاء ولم يشتروا على اللقاء، فتفرقوا في داخل بلاده. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما يرهب العدو ويستقبل الوفود. وقد جاءه يوحنا بن رؤيا حاكم أيلة وصحبته أهل جرباء وأذرح أهل ميناء، فصالحوه على إعطاء الجزية. يعني شوف القبائل هذه اللي كانت مع الروم، كل وحدة جاءت تتفق مع النبي قال خلاص ما قاتلوكش، وهذه قاع موالفة، هذه القبائل كلها موالفة تجتمع مع الروم وتجي. لكن لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أقدم في 30,000 وجهز جيش قوي، وما المرة الأولى شافوه 3,000 وما قدروش، كانوا 200,000، 3,000 ما قدروش جيش، هالخطأ شافوا 30,000. فإذا 3,000 إلا ما قدرت لهاش، 30,000 تخشى منها خشية كبيرة. فبدأوا القبائل تصالح النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية، ولم يسلموا، ما دخلوش في الإسلام، لكن اعترفوا بقوة الإسلام ويدفعون يدفعون الجزية. احنا قلنا الجزية هذه تدفع في مقابل حماية المسلمين للنصارى أو اليهود، يدفعوا الجزية ويعترفون بدولة الإسلام، والإسلام يحميهم ويدافع. الإسلام يحميهم، كما المسلمين يدفعون الزكاة، النصارى واليهود يدفعون الجزية، وهذه الجزية دلالة بأنهم تحت سلطة المسلمين، والمسلمين هم اللي يتحكموا في المنطقة، ولكن المسلمين يحمون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وحما يدنا لهم، وكان يجي عدو من خارج يعتدي عليهم، المسلمين هم يدافعوا عليهم. وإذا كان في مرة من مرات المسلمين كانوا مشتغلين بعدو خارجي، فردوا الجزية إلى أهلها، كانوا دفعوا النصارى الجزية، ولكن المسلمين كانوا منشغلين بعدو بعيد، فاللي كانوا معهم عايشين قالوا هاكم الجزية تاعكم، هذا العام ما قدرناش نحميوكم، لأن هذه الجزية هي التي تجهز بها الجيوش وتصرف على مصاريف العتاد نتاعهم إلى آخره. وحتى احنا في الزكاة عندنا وفي سبيل الله، في سبيل الله تجهيز الجيوش في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، يقول وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله. في سبيل الله تجهيز جيوش المسلمين، فهناك يعني سهم من سهام الزكاة تعطى لتجهيز جيش المسلمين من حيث النفقة، من حيث الإطعام، من حيث السلاح، من حيث كل شيء. لذلك النصارى سيشاركون لكن لا يقاتلونهم معا، النصارى لا يقاتلون، والمسلمون يتكفلون بحمايته محمد بن اليهود كما يحمي ديار الإسلام يحمونه. فصالحوه على إعطاء الجزية ولم يسلموا، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا كتابا فيه الأمان ولأهل أيلة، وفيه ذمة لسفنهم وسياراتهم في البحر والبر، وفيه حرية التنقل والنزول، وأن من أحدث حدثا فلا يحول ماله دون نفسه. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي جاءوا اتفقوا معه قالوا عندكم الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضعف الروم فيتصالح مع من يريد الصلح، اللي يحب خلاص يتفق مع المسلمين خلاص يدفع الجزية، ولكن حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سفنكم آمنة في البر والبحر، يعني التجارة نتاعكم ولا من دنوش لأحد، ولكن من أحدث حدثا ليتآمر ضد المسلمين مع الروم فلا يحول ماله دون نفسه، المال اللي يدفعه نتاع الجزية ما يسلكوش، فلا بد تحافظوا على العهد والموافقة. وكتب لأهل جرباء وأذرة كتابا أعطاهم فيه الأمان، وأن عليه 100 دينار في كل رجل، وصالحه أهل ميناء على ربع ثماره. فهؤلاء هذو مجموعة من كانوا على النصرانية تصالح معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يدفعون الجزية. أسر أكيدر دومة الجند، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى أكيدر دومة الجند في 420 فارس، وقال له إنك ستجده يصيد البقر. فسأل خالد حتى إذا كان بمنظر العين من حسنه خرجت البقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر ليصيدها، فتلقاه خالد في خيله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، وأقر بإعطاء الجزية عن قضية أيلة ومن. يعني هذا كان يعني قائدا أو ملكا لمنطقة، فأيضا صالح مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع الجزية أيضا، كان جزية كبيرة، حقن دمه وصالحه على 2000 بعير و800 رأس غنم و400 درع و400 رمح وغير ذلك. يعني الروم تفرقت، النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا التفرق، استغل هذا التفرق فاستطاع أن يصالح هؤلاء متفرقين. العودة إلى المدينة بعد 20 يوما في تبوك، تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وقد استغرق الذهاب والعودة 30 يوما، فجملة ما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة 50 يوما، يعني النبي غاب في غزوة تبوك 50 يوما. وفي الطريق مر الجيش بعقبة، فأخذ الناس بطن الواد، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق العقبة، ولم يكن معه إلا عمار آخذا بزمام الناقة وحذيفة بن اليمان يسوقها، فتبعه 12 رجلا من المنافقين يريدون اغتياله، مجموعة من المنافقين أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، واقتربوا منه جدا وهم متلثمون، يعني مغطين وجوههم ما تبانشغل العيون، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة يضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معهم، فضربها فأرعبهم الله وأسرعوا بالفرار حتى لحقوا بالقوم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم وبما أرادوه، فسمي بصاحب سر رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، وأخبر بهم حذيفة بن اليمان كان يعرفهم واحدا واحدا. شوف انت واحد كما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياتي الى حذيفه بن اليمان يقول يا حذيفه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان عمر لو سلك واديا لسلك الشيطان، لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا اخر، ورغم ذلك عمر لا يامن على نفسه النفاق، وكان الصحابه والتابعين لا يامنون على انفسهم النفاق، وهذا يجعلهم يحرصون على الطاعات. فقال له حذيفة أنت لست منهم ولا أزكي بعدك أحد. قالوا أنت ماشي من المنافقين ولكن من زكي حتى واحد بعدك، هو الأول والأخر. في هذه الظروف المنافقون استغلوا هذا الظرف فبنوا مسجد اضطرار، والهدف منه هذا المسجد كان لتفريق شمل المسلمين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه. هم المنافقين بنوا مسجدا باش يفرقوا شمل المسلمين، وحتى ينشرون الأباطيل والشبهات والتشويهات عن الإسلام، وطلبوا من النبي أن يصلي لهم، لأنك يصلي لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلي وثقهم، يعطيهم التوثيق، ومدام يقولوا يقرهم، يقرهم على فعله، ما يوافقهم على وجبال. بنوا مسجد يعني في المدينة، وذلك عندما كان يستعد للخروج إلى تبوك، يعني قبل ما يخرج من تبوك، فقال إن على سفر. قال ذكرني على سفر، كين واللي نشوف، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما كان في مرجعه من تبوك ونزل بذي أوان وليس بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم، نزل جبريل عليه السلام بخبر المسجد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرقه وهدمه. مسجد الضرار، لأن هذا مسجد الضرار هدفه منه التفريق شمل المسلمين. وبطبيعة الحال المسجد وش فيه؟ المسجد فيه اجتماع الناس، وفيه خطاب تاع من يقوم بالخطاب فيه. فمسجد الضرار تاع المنافقين كان الهدف منه يعني نشر الشبهات والتشويهات حول الإسلام، وتضعيف العزائم، ضعف المسلمين العزيمة تاعهم، يفشلوهم، يفرقوهم، هذا هو الهدف. فأخبر المولى تبارك وتعالى نبيه بمقصد بناء هذا المسجد الضرار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بهدمه وحربه حتى لا يكون السبب. اليوم كاين بزاف منابر تاع الضرار، ماشي منابر تاع المساجد، لكن أحيانا كاين تلقاها قناة تفعل نفس فعل تاع مسجد الضرار، يشوه الإسلام. في البلدان العربية القنوات كثيرة اليوم التي تشوه الإسلام والتي تعادي الإسلام، وكاين أحيانا منابر، كي نقولوا منابر معناتها تلقى حصة، حصة الهدف منها تشويه الإسلام، حصة في التلفاز سواء التلفاز الجزائري ولا غيرها، تلقى أحيانا حصص من كلامها تحس بلي هناك عداوة لهذا الدين. أحيانا تلقى كاين شي ناس، كاين تلقى مثلا من فرق منحرفة وعندها قنوات، فرق منحرفة عندها قنوات في العالم العربي، فرق منحرفة تدعو إلى الانحراف وتدعو إلى أفكارها. واحد إذا كان طرقي يدعي الطرقية، طرقية فيها كثير من الكلام، إحنا نقول ليست كل الطرقية منحرفة، ليس كل الصوفية منحرفون، لكن هناك تنجيب مثال، تنجيب مثال أبي حامد الغزالي، أبي حامد الغزالي إمام الحرمين وشيخ عبد الرازي، كانوا في بداية الأمر، في بداية الأمر هؤلاء كانوا يؤولون في الصلاة، لكن تابوا وأصبحوا يقولون بالتسليم، سواء فخر الدين الرازي، سواء أبي حامد الغزالي، سواء إمام الجويني، إمام الحرمين، هؤلاء كلهم في آخر عمرهم انتقلوا من تأويل الصفات إلى التسليم. كانوا يؤولون الصفات، صفة مثلا في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم كان يسموها القوة، لا يثبتون لله اليد، هذا هو التأويل. يقول الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، يقول لك هذه مع قوة الله فوق قوة، هذا التأويل، يعني لا يثبتون. نحن أهل السنة نثبت لله اليد ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ربي قال عنده يد، يد الله ليس كيد البشر، كيف هي لنا؟ نحن لا ندرك ذات الله، لا ندرك هذه الصفة، ما ندركش ذات الله، لا ندرك. فبعض العلماء يعني في أول تاريخهم وقعوا في أخطاء، ثم أنهم رجعوا. إحنا لما نقف على أقوالهم أخطأ نقول أخطأوا، لكن لا نقدح فيهم ولا نطعن فيهم ولا ننتقص من قيمتهم، لأن العالم إذا اجتهد وأصاب فله أجر، وإن اجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ له أجر واحد. كذلك في الصوفية كاين اللي هم ملتزمين بالسنة، وكاين اللي يخرج لك بخرافات، يقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي دير، ويقول لك يبدأ يذكر الله عز وجل، يقول الله الله الله الله الله، وكاين اللي يحب يرقص يرقص، يقول لك هذه عبادة، يرقص يقول الله الله ويرقص. هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون إلى درجة تقديس الشيخ. كي لا لوحد خلال صوفية لكن التزمين الصوفية تعطي فأشنه يعبد الله كثيرا، يصوم كثيرا، يصلي كثيرا، ويذكر الله عز وجل. إذا وافق السنة فأفعال الناس، أفعال الناس ما وافقت الكتاب والسنة على رأسه، وما خالف الكتاب والسنة يرد، وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذه القدر. تلقى أحيانا عمر الخطاب له قول وبعد زمن يلقى قوله باخر، يقول قوله باخر، يقول هذا ما أفتيت به بالأمس وهذا ما أفتي به اليوم. فأحيانا يقع هذا، يقع الخطأ. ما أنت كنت تشوف أنت واحد من أهل الحديث ممكن يخطئ في الفقه، تلقى فقيه ممكن يتكلم في الحديث ممكن يخطئ، مش مختص بالحديث. وتلقى واحد مثلا من أهل الكلام يتكلم في العقيدة ممكن يخطئ. أهل الكلام، أهل الكلام يمكن يبدأ يخلط، يدخل خلاف فلسفة، يبدأ يخطئ في حق الله تبارك وتعالى. فالمسلم لما هذا اسمه تراث إسلامي، تراث إسلامي يحتاج إلى دراسة ونقد. فما وافق الكتاب والسنة على الرأس والعين، ولو قول تابعي ولو قول صحابي، ما وافق الكتاب والسنة على الرأس والعين، وما خالف الكتاب والسنة يرد، لا يقبل. فكل حاجة نرجعها الكتاب والسنة بطبيعة الحال، السنة الصحيحة. هذا هو الذي عليه أهل التحقيق في هذه المسألة. فهنا ما قلنا كاين منابر كثيرة، كنقول المنابر يعني أي جهة ويتكلم الناس على نية الدين، سواء في محاضرة أو سواء في مسرح أو سواء في كما نقولوا دار ثقافة، هذه كلها منابر عامة، منابر عامة يتكلم فيها. كاين اللي تلقاه في هذه المنابر العامة ينشر الإسلام ويدافع عن الإسلام، وكاين اللي تلقاه يقول حاجة مخالفة للإسلام لأنه ما يؤمنش بها. كما ذكرنا قبل أسابيع كاتب من كتاب الجزائريين قال الكلام تاعو، قال بأن الصوم حرية شخصية، ما تحب تصوم تحب تفطر. هذا كلام، هذا اللي طالوا المنبر باش تكلم، هذا اللي طالوا دار الثقافة وتكلم هذا يتحاسب، لأنه قال كلمة تخرجه عن ملة الإسلام، معناتها أحل أكل رمضان. والأخرى اللي قالت لا سياسة في الدين، أيضا قالت لك لا سياسة في الدين، قالت لك حنا الدين لازم بعدوها، هي عندها عقيدة تاع توتسكي حزب العمال، عندها عقيدة تاع شيوعية. هذه أيضا بطبيعة الحال هذه لا يسمع لها، ومن يعطيها فرصة لتتكلم في منابر عامة سواء كانت هذه الإذاعة أو التلفاز يتحاسب معها يوم القيامة، لأن كل من يعادي الإسلام ونعطي له الفرصة باش يتكلم ضد الإسلام فإنه تعطيه الفرصة تتحاسب يوم القيامة على فعلك. وهذا صنف، هذا صنف من المنافقين هم اللي كانوا يعادي، وبنوا مسجد الضرار باش ينشرون التشويهات حول الدين، ينشرون التشويهات والافتراءات والأكاذيب حول الدين. أنشأوا مسجدا آخر باش من تكون منطلق الأكاذيب والافتراءات. وإذا كان النبي سيهدمه هذا المنبر، هذا المسجد، هذا مسجد الضرار سيهدم ويحرقه النبي صلى الله عليه وسلم لخطورته. كما كاين قناة البصيرة، قناة البصيرة قناة تحارب الإسلام، رغم اللي يتكلموا فيها تلقاها باللحية وقندورة كلش بالصحة. شغل الشغل المسلمين، كل نهار يقبض لك عالم يسب الإسلام. حكم حسن البنا، حكم حسن البنا رحمه الله بمدة مش شحال من قصة ويسب فيها. وحسن البنا رجل بلغ من العلم مبلغا في الثلاثينات عاش، وجمع مجموعة كبيرة من الشباب على الإسلام. هو بشر ممكن عنده بعض الأخطاء لكن صوابه كثير، جمع الناس في وقت وحمق يجمعهم، جمع الناس باعتبار ذاك الوقت واجتهاده كذا، نفع كثير الأمة الإسلامية وبقي خيره في مصر وفي شتى بقاع الأرض خير تعود دل بزاف جهد. ثم قتل، استشهد وقتلوه لما ما عجبهمش طرح تاعو الناس لأعداء الإسلام، قتلوه يعني قتلوه غدرا بغدر. انت تجدر عليه حلقة تجيب كلمة بكلمة تاعو وتبدأ نسيت كامل حسناته، جيب لنا غير عيوبه، وكان ما قدحش فيه وقال هذا ماشي منحرف، قال مثلا نحن نخالفه في المسألة الفلانية لأننا نعتقد بأن المسألة كذا وكذا، ممكن لأن كل يأخذ منه ويرد، لكن بتسب فيه تشتم فيه وتقول من أهل الضلال، هو فرقة منحرفة، هو سبب الانحرافات تاع الجماعات الإسلامية كلهم في العالم الإسلامي، كان خطيرا. وتلقاه باللحية وقندوره يسويه. ومن بعد لما كمل حسن بنا دار السيد قطب، والسيد قطب راح تلحق انتايا. السيد قطب مفكر، هو مش مفكر إسلامي، له أخطاءه لأنه بشر، لكن دار هو في وقته بين باللي لابد من الحكم بما أنزل الله. ركز سيد قطب في وقته، لقى العالم الإسلامي ماهوش يحكم بالشريعة، ركز على الشريعة. عنده أخطاء بشر، انت ممكن تقول أخطاء في كذا، لكن داش تسب في الرجل، والرجل قتل وشنق، شنقوه بسبب كتابه، شنق الرجل بسبب كتابه معالم في الطريق، دار كتاب اسمه معالم في الطريق، شنق من أجله. فذاك عالم معالم في الطريق بين باللي الإسلام لازم تكون شريعة تطبق، وإلا ما ندارين هو حق، يعني لازم شريعة تطبق، لازم أحكام القرآن والسنة تطبق في واقع الأمة، وبين اللي ما يطبقهاش ما عندوش علاقة بالإسلام، اللي ما يطبقهاش ما عندوش علاقة بالإسلام، ويكذب على الناس، إذا قال أنا نحب الإسلام ويكذب عليهم، اللي ما يطبقهاش وكلام حق. فشنق رجل قتل، أنت تجي تتكلم عليه زعما في قناة البصيرة كل سمانة تحكم كتابه وتجبد لنا الصفحة الفلانية، والرجل منحرف وهو سبب المشاكل تاع العالم الإسلامي، وهو سبب كذا، سبب الفتنة، سبب تعرف سيد قطب ما توصلش الظفرة، ما توصلهوش سيد قطب، لكنه بشر سيد قطب، عنده أخطاء، ما بقوش ما عندهش أخطاء، لكن خيره كبير، خيره كبير وفضله عميم، ناس قدموا أنفسهم في سبيل الله. بعته الأمريكا هذيك سيد قطب، بعتته الدولة المصرية الأمريكا في الربعينات، ولا لما بعتوه إلى هنالك قالوا له جيب لنا برامج تاع أمريكا في التربية والتعليم باش نطبقوها في مصر. ولما راح ورجع قال لهم لقد وجدت أمريكا تعبد الدولار، قال لهم لقيت أمريكا تعبد الدولار ولا يمكن أن نأخذ منها شيئا في التربية، قال لهم ما نأخذ ولا منها. وكتب كتاب العدالة الاجتماعية، كتب كتابه بدأ يكتب على الإسلام. بعد ذلك ما قلنا أنه قدمت له وزارة التربية باش هو يكون وزير في التربية، ما قبلش رجل، ما قبل لا منصب، ما قبلش باش يكون وزير، ما قبلش باش يدير البرامج كاع وفق ما تريد، وفق ما يريده الأعداء، وفق ما تريد أمريكا. هو يقول لما كنت هنالك قال الشيء اللي نبهني ورجعني للإسلام صح، قال لما استشهد الشيخ حسن البنا أو الإمام حسن البنا، قال الناقوس في أمريكا تضرب، الناقوس لا كلوش ضرب، معناتها النصرانية انتصر، الناقوس ضرب في كاع أمريكا. لو كان ما جاش حسن بن خطر على النصرانية يدقوا الناقوس، فرحانين كيما كي قتل، فرحانين كي قتل حسن بن. تجي انت دوك تجي تدير القناة البصيرة وزعما تتكلم انت على حسن بن، لو كان ما تكونش عميد هاد الصنف من الرجال اللي يتكلم في العلماء. العلماء قلنا لا نقدسهم، العلماء ما نقدسوهمش، لكن نعرف لهم مقام، قد ننتقدهم في كل في حاجه، ما مثلا ما ناخذ مثلا قول تاع فلان، لان اقتنعت بقول الشيخ بن عثيمين، ولا اقتنعت بقول تاع حسن بن الباز الشيخ بن الباز، ولا اقتنعت بقول تاع الالباني في مسألة، ما ناخذ قول تاع مثلا فلان بدون ان اقدح في فلان، من طعن فيه ما نقدح فيه من سنة، سواء كان قرضاوي ولا البوطي ولا غيره رحمه الله، ما نقدحش في العلماء. العلماء يؤخذ منهم ما يرد، ونعرف لهم مقامهم وشأنهم. أما باش تدير قناة وتبدأ تسب في العلماء، علمني ما يعني باش تسبوا وتقول هاو في ضلال، وتقول هو سبب الإرهاب وسبب الضلال تاع الأمة، شكون أنت؟ وتتحجج بأنك زعما يعني انت يا ابن اهل السلف، شكون انت؟ شكون اعطاك هذا المقام؟ هذا صف من الناس يا اما جاهل يا اما عميل، يا اما يكون جاهل واحد كيتلقاه يسب في العلماء والواحد ما يخلي حتى واحد ويطعن فيهم ويحذر الناس، يحذر الناس منهم، بالك وتسمعوا فلان، بالك وتقراوا فلان، واش قالهم؟ قالهم حكموا ظلال القران، حرقوه كتاب تاع تفسير هذا في ظلال القران 6 مجلدات قالهم حرقوا. العلماء قاعد يقراوها، كاش عالم ما قراش. ابو زيد اللي هو في السعوديه لما تكلم عليه قالهم الكتاب انا ما قريتوش، قالهم بصح كي قريتو كاع الناس واش انتقدوه مش لم يقصد سيد قطب ما قالوا عنه. قالهم فهم ما فهموا كيما حكى لكن هو لم يقصد. قالهم انا مش موالف نقرا له. قالهم انا موالف ابو زيد. قالهم انا موالف نقرا موالف نقرا الشيخ الاسلام ابن تيميه موالف نقرا ابن القيم شي موالف نقرا السيد. قالهم صح لما الناس بداوا يتكلموا فيه قال لما رحت قريت كتابه قال لقيت كاع واش قالوا عليه كذب وافتراء لم يقصد ذلك. الناس حبت تفهم كيف ما نقولوش حنا عندنا اخطاء ممكن عنده اخطاء لكن الى درجه انسان ياتي يطعن في الاشخاص ويسب ناس قدموا ارواحهم في سبيل الله دفاعا عن الاسلام هذا عيب كبير. فهذا صنف من الرجال يخشى عليه يا اما يكون جاهل يا اما يكون عميل اسمه مكلف باش يحطم العلماء مكلف باش اذا لان الامه تسير وراء علمائها اذا حطمت لها العلماء شكون يسيرها بعد الامه تسير وراء علمائها بطبيعه الحال. وهؤلاء هم الخطر. استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أهل المدينة ولما لاحت للنبي معالم المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النساء والصبيان يستقبلونه وينشدون طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله ما دعا لله داع حتى دخل المسجد فصلى في ركعتين وجلس للناس. هنا سيأتي المخلف سيأتي الذين تخلف من المنافقين يعتذرون ويحلفون فقبل علانيتهم ووكل صرائرهم إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر والصرائر أوكلها إلى الله تبارك وتعالى. وجاء ثلاثة من المؤمنين الصادقين كانوا قد تخلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فصدقوا ولم يعتذروا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا يا منعتنا الدنيا احنا ما كان نجيب لك السباك. ويقول كعب بن مالك يقول أوتيت جدلا ما نعرف نتكلم معنا كما نقولوا نعرف نلعبها للناس بالهزل. قال ولكن قلت لا أخرج من هذه الفتنة ومن هذه المشكلة إلا بالصدق. فقلت أصدق الله عز وجل قل الحق قبل ما كان عندي حتى عد. لذلك الإنسان يتعلم يكون عنده الصدق مع نفسه ومع الله ومع الناس. مهم جدا الصدق لأن الصدق مع الله يجعل المولى تبارك وتعالى يرحمك ويثبتك عند المحن وعند الفتن. الصدق مع الله يعينك على أن الله عز وجل يثبتك عند المحن وعند الفتن. ما تكون صادق مع الله عز وجل يكيلك إلى نفسك يكيلك إلى نفسك. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا ربي يحب يهينك حل ما يكرمك. والله عز وجل من يهن يهن من عصاه يهن من لم يكن صادقا معه لم يكن صادق مع الله ربه ينزل يعود يعود. وذلك الإخلاص يقتضي أنك إخلاص أنك يقتضي أنك لا تسعى بأقوالك وأفعالك إلا لإرضاء المولى تبارك وتعالى. ما تحاولش ترضي الناس وما تحاولش ترضي جهة من الجهة ما تحاولش ترضي جهة من الجهة وما تحاولش حتى ترضي نفسك. أحرص على إرضاء الله في المواقف تاعك. شوف هل هذا الموقف اللي راح اتخذه يرضي الله أم لا يرضي؟ إذا كان يرضي الله اتخذه. إذا كان الموقف تاعك لا يرضي الله بقيش لقى سبب الناس كيفاش وندير واني حاب هكذا أنا أخلاص أنا بدأ الانحراف تاعك. وإذاك الإنسان باش الأمور حتى الإنسان يصيب الصواب حتى يصيب الصواب كي يدير الموقف قال أبحث عن إرضاء الله والله واحد سهل تعرف باش ترضي الله عز وجل. إذا بدأت تحبي ترضي الزوجة وترضي الأبناء وترضي الحومة وترضي فلان وعلان والهيئة والمدير تاعك ترضيه إذا بدأت تحب ترضي المدير وترضي نائب المدير وترضي هادو احنا تخلق تبدأ تغلط. أنت تسعى إلى إرضاء الله في المسألة أنت تحسمها بسهولة تحسمها بسهولة. هؤلاء المخلفون هؤلاء الثلاثة الصادقين أحبوا يرضون الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظروا حتى يقضي الله فيهم. قال أما هؤلاء فقد صرفوا، فالله يقضي في أمره، ربي وليقضي في أمره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا يكلموهم، فتغير لهم الناس. هذا نص صادقين. النبي قال ما تزيدوش تكلموهم، احنا خرجنا نحارب وهما ما خرجوش، ما تزيدوش تكلموهم. وتنكرت لهم الأرض، وضاقت عليهم أنفسهم، وأظلمت عليهم الدنيا. فلما تم على ذلك 40 يوما أمرهم ألا يقربوا نساءهم. قال النساء نحن تاني كيبعدوا عليهم، حتى بعد، يقول كعب بن مالك قال كنت أذهب إلى المسجد فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسترق النظر، هل رد علي رسول الله أم لم يرد علي؟ قال نسلم عليه نشوف لا رد علي ما مازالوا زعفان علي. وقال كنت نلتفت نشوف. قال حتى الله عز وجل وصف، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد 50 يوم نزلت توبتهم، تاب الله عليهم لصدقه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول لما نزلت توبتي وأعلنها أحد الصحابة قال روح نجري ليها، وهدالوا هدية، هدالوا اللباس من شدة الفرح، وخر راكعا وخر ساجدا يشكر الله تبارك وتعالى أن الله قبل توبته. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فرح بتوبته، بأن الله قبل توبته. وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أخرج مالي في سبيل الله. وقال أنا ما نجاني الله إلا بصدقي، وأقسم ألا أن حياته كلها تكون إلا صدق. قال الناس مش سلك نصدق، الإنسان يحب يسلك المشكلة يكون صادق، أي مشكلة الصدق هو الذي ينجيك، أما الكذب يزيد يوردك. الناس يا واحد واحد ويسلك دراهم، وكان كل ما تجري تقول له يا ودي اليوم عندي كذا وعندي كذا وكذا، حلو كان تكون معاه صادق. انت عندك كل شهر تروح له يسالك مبلغ، بصح كل شهر تروح تقول له ها واش فضل كل شهر، ماشي ويجي لك حوس عليك، انت تروح له تقول له والله غير هذا واش قد فضل باقي صرفت على اهلي وهذا قدرت نفضل لك 300,000، هو يسالك 10 ملايين تقول له ها واش قد فضل لك 400,000 هذا الشهر، هذا واش قد صرفت على اهلي، انت تجيلي وتكون صادق معه وتكون حقيقة فضلت 400,000، يخلي ربي هذاك الشخص يرضى عليك. ممكن يقول لك يشوفك حتى يقول لك خلي يصبحهم معك، بصح الصدق هو اللي يجيك. اما هو يجي لك لو ما عنديش، انت كم تقدر تخبي واش تقدر تبدل جهد، ما عندكش، يجوزوا 5 سنين ما جمعت له والو، 10 سنين هو سلف لك 20 مليون، 10 سنين ما رجعتلوش مليون، 15 سنة ما رجعتلوش 2 ملايين، أبي ما راك صادق. كون صادق كون جمعت له مال ورجعته، كون راك صادق كون جمعت له 5 جمعت له 6 مالك يشوفك أكثر رجع فيقيلك، يقول لك يا خلاص الله غير بسمع يا خلاص ما دام تدرت النية أنا وربي يوفقه، هو يوفق الناس، يسني يكون صادق مع الناس، الناس من بعد يخلي قلوبهم ترطاب لك، يخلي الناس يعفو عليك، يشوفك باللي خلاص انت راك مزير، يقول لك روح بسمع خلاص ما ترجع ليش، بصح يشوف لا بون انتونسيون، يشوف باللي انك درت الخطوه، درت واش قدرت وتروح تحوس عليه. كاين شي ناس يسالوا لهم الناس دراهم يكون يعيط ويحب يضرب معاه، هذاك اللي راهو يسال يعني يسالوا له يضرب معاه، يسالوا دراهم ويحب يضرب معاه، خلاص ما مزيش تعيط ليا كبلتني يا اختيني يا خلاص مليحه هذه اخي يعني. وذاك الناس بصرف من هاد الناس ولات الناس ما تسلفش دراهم، ولات الناس ما تسلفش، راح كيما يقولوا المسلف المحرم المجرم تتهلك الحال في جرم الناس، ولا واحد يقول لك قادر نمدلك ماشي قادر يا خويا بعدني هاك قادر نعطيك مليون يورو ما زيدش تولي ليا بس نعطيها لك ما منسلفلكش، فما نسلفلكش 10 بدا نجري موراك وتبدا تتهرب ونبداو في المشاكل الى اخره. المهم الاقاله مطلوبه، قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: إن من توبتي أن أخرج كل مالي. كعب قال: خرج كعب مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك جزء كبير قال أمسك وتصدق بما تستطيع، يعني ما تصدقش كلش. ففرح المسلمون واستبشر المخلفون فبشروا وأبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم في حياتي. ونزلت آيات فضحت المنافقين وكشفت سرائر الكاذبين وبشرت المؤمنين، الحمد لله رب العالمين. رجع النبي من تبوك شهر رجب سنة 9 وتوفي النجاشي أصحمة بن الأيجر ملك الحبش في هذا الشهر، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة. ثم توفيت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها في شهر شعبان سنة 9 وصلى عليها ودفنها بالبقيع وحزن عليها حزنا شديدا ابنته أم كلثوم. وكان لعثمان بن عفان رضي الله عنها: لو كانت عندي ثالثة تزوجتكها، لأن تزوجها عثمان بن عفان. الوقت كملوا العبارة. وفي ذي القعدة سنة 9 من الهجرة توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول عمر رضي الله عنه أن يمنعه عن الصلاة عليه فأباه، ثم نزل القرآن ينهى عن الصلاة على المنافق. هذه من الأمور التي وافق فيها الوحي عمر. يعني النبي استغفر لرأس المنافقين، لكن أنزل الله القرآن يعاتب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بعدم الاستغفار للمنافقين، لأن المنافقين هم كفار وأعداء الإسلام، يظهرون الإسلام ولكن في القلوب يبطنون الكفر ضد الإسلام، يعني ويحاربون الإسلام. ونتوقف عند هذا الحد. بيت القصيدة الإنسان ممكن يستخلص منها في هذه الحصة المباركة أن الصدق ينجي العبد، والصدق يكون مع النفس ومع يكون مع الله تبارك وتعالى ومع المسلمين ومع الناس. والمسلم ينبغي أن يدافع عن الإسلام بما أتاه الله تبارك وتعالى. ومقامنا عند الله يوم القيامة بقدر خدمتنا ونصرنا ودفاعنا عن الإسلام. المقام تاعنا، المكانة تاعنا، كاين اللي المكانة تاعو هكذا الدرجة الأولى، كاين اللي تعلو درجات باعتبار خدمته للإسلام ودفاعه عنه وحبه لهذا الدين، يكون المقامات تاعنا وبذله. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.